أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل أقوم بتربية بعض الطيور من فصيلة الصقور، فهل يقول أحسن الله إليكم أنا رجل أقوم بتربية الطيور من فصيلة الصقور، فهل فضلاتها نجسة إذا وقعت على الملابس؟ الذي يؤكل الطيور التي يؤكل لحمها هذه طاهرة، هذه طاهرة. أما الطيور التي لا يؤكل لحمها فهذه نجسة فضلاتها، لأن هي نجسة بنفسها ففضلاتها نجسة. وبعض العلماء يقول ما كان مثل الهرة في الخلقة أو دونها فإنه طاهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. بعضهم يقول ما كان خلقته مثل خلقة الهرة أو أقل فإنه طاهر قياسا. نعم انت أحسن. والله